بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tukiendelea na risala ya aqidat al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'al al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah. Tulifikia maneno ya al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab aliposema: wa uminu bi anna Allah fa'alun lima yurid ولا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، انتهى الشيخ رحمه الله من مسألة الكلام وبين عقيدته فيها وأنها عقيدة أهل السنة والجماعة وأنه يتبرأ من عقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين خاضوا في كلام الله وقالوا مقالات شنيعة. Alipomaliza Sheikh rahimahullah kuzungumzia masala ya sifa ya al-kalam, sifa ya kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kubainisha itikadi yake katika masala hayo, na kuwa itikadi yake ni itikadi ya ahli sunnati wal jamaa, na kujiweka mbali na itikadi ya Jahmiya na Mu'tazila na Ashaira ambao waliogelea katika bahari ya kuizungumzia sifa ya kalam, wakaitakidi itikadi mbovu sana. Kadhalika, wa min maqalati al-kufar, wa min maqalati al-kufar alladhina qalu إن محمدا هو الذي اخترع هذا القرآن وجاء به ونسبه إلى الله عز وجل. نبيا أكجوي كمبالي كتوكمانا نمداي يا مكفيري وليومن بيمتوم صلى الله عليه وسلم كوهي قرآني نيي أليتونغا كيشا أكم نسبشي الله سبحانه وتعالى. هذه مقالة الكفار. هيفو مكافيري ينديو اعتقاديا. ولهذا يقول الوليد بن المغيرة، يقول الوليد بن المغيرة: إن هذا إلا قول البشر. هيكو هايا اسبوكوني منينو يا منادام أم يا زنغومزا. الله سبحانه وتعالى يقول مخبرا عنه: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. يعني أن القرآن قول محمد ولم يقله الله جل وعلا. سمكوا هي قرآن نمنين يا محمد ولا الله سبحانه وتعالى هجا يسيما. هيا ليو منين يا كفار. الله سبحانه وتعالى كم جيبنا كم انبيا سأصليه سقر. تمتيا لن يموت وسقر. كسباب يا مدياك يا وونغو. هيا انا وداي. فالجهمية تشابه الكفار في هذا وقالوا إن القرآن ليس كلام الله وإنما هو قول محمد. جهمية كيبوتيكي ولفواتا itikadi ya makafiri katika hili na maneno ya makafiri katika hili. Wao wakasema kuwa Qur'an si maneno ya Allah, ni maneno ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala ba'da dhalika, baada ya kueleza haya tuliyotaja, al-Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah akasema wa uminu bi anna Allah fa'alun lima yurid وهذه مسألة أخرى. يعني مسألة من جين أنزك لزنغمزة وهي الإيمان بأفعال الله جل وعلا كوميني فيتندو فياك الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات وله أفعال وله إرادة ومشيئة. الله سبحانه وتعالى أنا مجين متكوف نأنا صفة تكوف نأنا vitendo أنا vifanya كما كمومبا منادام نفنجينيفيو نأنا متاكوا ياكي الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد أفanya أنا chokitaka yeye. يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر هومبا katika vitendo vyake kuumba kutoa riziki kuhuisha kufisha kupanga mambo yote yanayojiri katika huu ulimwengu. هذه افعال الله جل وعلا وهي بارادته ومشيئته سبحانه وتعالى. Hivi ni vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala, na yote haya yafanyika kwa matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala vile anavyotaka yeye. Fa'alun lima yurid, na katika nyingine inna Allah yaf'alu ma yasha, Allah hufanya anachokitaka. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, na haulizwi anachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala, sisi ndio tutakaoulizwa. ولكن الله يفعل ما يريد, الله فاني أنا شكتاك, يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد. وقوله ولا يكون شيء إلا بإرادته, هكونا شكوتك نشكوا إسبقوا كمتاك وياكي الله سبحانه وتعالى. ما يكون في هذا الكون, ما يكون في هذا الكون فهو من خلقه وإيجاده سبحانه وتعالى وبمشيئته وإرادته. يالي أنا وجيري نقوى كتكهو لمويندو يوتي نكتك يالي أليو يومب الله سبحانه وتعالى نكتاك ياوي هيكوى إسبقوك كتكاك. لا يكون في هذا الكون شيء بغير إرادته أو بغير خلقه أو أن أحدا يخلق مع الله جل وعلا. هكونا كنا تشكوا كتكهو لمنغو بلا يكتككواك أو بلا يييك كيومبا أو بنجين كنا منجين أن يومبا فموجنا الله سبحانه وتعالى. لا, bali yote yanaojiri ni kwa matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye aliyeyaumba. Ala hadha raddun ala almu'tazila alladhina yaqulun inna al'abda yakhluqu fi'la nafsihi. Na hapa kuna kuwarudi pote linaloitwa mu'tazila, na mu'tazila wao wasema kuwa mja huumba kitendo chake yeye mwenyewe. Mtu anaweza kusema lakini hili pote la Mu'tazila wapo, nyie mwaona katika mabango wakati mwingine katika baadhi ya magari huandika I create my future, sio? Mimi ndiye ninayetengeza mustakbali wangu. We nani? Dakika moja ujui na ukuja utafanyika nini. Hao watu wako yeye watengeza mustakbali wake, si ndio? Na itikadi ya wengi katika watu leo soma bana, utengeze mustakbali wako wewe, soma tu kwa watu wasoma, na uwe na tumuh, tamani umombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe. Lakini kusema mimi natengeza mustakbali wangu, wewe huwezi kutengeza mustakbali, kwa sababu wako wengi, ikiwa ni shahada za dunia, wapeleka boda boda, sio wako. Aliyafanya yale nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na wako ambao hawana lolote katika elimu ya dunia, bali wengine husema kuwa hawa mazuka ndio wa matajiri zaidi kuliko waliosoma. Waliosoma ogopa ogopa. Lakini mzuka huingia tu yeye katika dunia hivi akatajirika paka ukashangawe. Yote ni kwa makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kanatil arzaqu tajri ala alhija halakna idhan min jahlihinna albahaimu. Kama ingelikuwa riziki zaenda na akili za watu, wangekufa wanyama wote wasiokuwa na akili. Lakini yote yenda kwa mpangilio ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wapo wanaoitakidi itikadi kama hizi, kama Mu'tazila, ambao waamini kuwa mja aumba mwenyewe kile kitendo chake. Wa inna Allah lam yakhluq af'al al-ibad, na wao wasema Allah kuumba vitendo vya waja. Wa inna ma hum alladhina khalaquha mustaqillina 'anillahi jalla wa 'ala wa laysa lillahi fiha iradatun wala mashi'a. Nasema ni wanadamu au viumbe ndio wanaoumba vitendo vyao peke yao pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala hana matakwa yake katika vitendo vya viumbe wake. Bimaana mwanadamu aweza kufanya kitu bila ya kutaka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni itikadi ya Mu'tazila. Fanahnu nu'minu بأن أفعال العباد هي خلق الله وهي كسب العباد. أما سيسي تواميني كوا كتندو cha mwanadamu أو vitendo vya waja vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na aliyechuma ni huyu mwanadamu. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. Allah amewaumbeni nyinyi na yale mnayoyatenda. أي وخلق ما تعملون. قوله ولا يخرج شيء عن مشيئته. في هذا الكون لا يمكن أن يحدث شيء من كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية أو غنى أو فقر أو حياة أو موت أو رزق إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. Katika huu ulimwengu haiwezekani kutokee chochote kile, kufur, iman, taa au maasi, utajiri au maskini, uhai, mauti, rizqi, yote haya, illa bimashiatihi subhanahu wa ta'ala, isipokuwa kwa matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mashiatuhu shamilatun wa iradatuhu shamila, matakwa yake yameenea kila kitu, hakuna chochote kinachotoka nje ya matakwa yake. Wa kullu shay'in bi iradatihi wa mashiatihi, kila kitu kiko chini ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. La kama taqulu al-mu'tazila, kinyume na wanavyosema Mu'tazila, innal ibada humul ladhina yakhluquna af'alahum istiqlalan وليس لله فيها أي تدخل. معتزلة وسيما واجا واو wenyewe huumba vitendo vyao na Allah subhanahu wa ta'ala haingilii katika hilo. لكونهم هم الذين يخلقون أفعالهم فيصفون الله جل وعلا بالعجز. معتزلة wampa sifa Allah subhanahu wa ta'ala ya ajizi, ya kutoweza. Wayuatilunahu anil khalqi wal fi'li wayaj'aluna ma'ahu khalqan ghayrahu, wampokonya Allah subhanahu wa ta'ala sifa ya kuumba na kutenda, kisha waweka washirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba وعلى نقيضهم الجبرية الذين يقولون إن العباد ليس لهم أفعال وإنما هي أفعال الله يحركهم فيها كما تحرك الآلة ليس لهم إرادة ولا مشيئة فهم على النقيض من المعتزلة كنيوم من المعتزلة نبوتل نلويت الجبرية هوا وهو سيما من آدم هنا تشوتي كتك كتلو تشاكي هنا تشكفاني Allah ndiye anayefanya yote na kumpeleka kama ni mfano wa mashini yani yapelekwa anavyotaka yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala bila yeye kuwa na matakwa ya aina yoyote ile mwanadamu. Kwa hivyo hawa wako kinyume na nani? Na Mu'tazila. Tarafi naqid. Mu'tazila wasema la aumba kitendo mwenyewe. Wale wasema la hata kuinua mkono kuenda kwake kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala amelazimishwa si kwa kutaka kwake. Wakampokonya matakwa huyu mwanadamu kikamilifu. Faljabriya ghalaw fi ithbati af'ali Allah wa ghalaw fi nafi af'ali al-ibad. Aljabriya wamefanya ghulu katika kuthibitisha vitendo vya Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakafanya ghulu katika kukanusha kitendo cha huyu mwanadamu. Waqalu al-ibadu laysa lahum af'al, wasema wanadamu na waja hawana kitendo, ni kama mfano wa unyoa uliowekwa katika upepo mkali wapelekwa vile unavyokwenda ule upepo. Fahum ghalaw fi ithbat wa ghalaw fi nafi, wamefanya ghulu katika kuthibitisha na wamefanya ghulu katika kukanusha. والقدرية والمعتزلة على العكس غلوا في إثبات أفعال العباد. أما قدرية ومعتزلة تكدياون موجة كنيوم جايب وكفاني غلو كتك كثبتيشة بتين رفيه يمجة فهم على طرفين قيد أوابيد وغتان كلا موجة تكدياك كنيوم جامنزاك. وأما أهل السنة والجماعة اعتقاد أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله هو الذي يخلق ويرزق ويدبر كما يشاء وكما يريد. الله سبحانه وتعالى ني أنا يومبا ني أنا يرزق ني أنا يبانغ من بيوته لمنغون كما أنا فيتكيه. والعباد لهم مشيئة, na pia wanadamu wana matakwa yao Allah aliyowapa. Walahum iradatun walahum ikhtiyar, wana khiyari kile wanachokitaka wafanya. Yafaluna alaf'ala biikhtiyarihim wa mashi'atihim wa iradatihim, hivi vitendo wanavyovifanya wavifanya kwa khiyari yao na kwa kutaka wao. Falahum mashi'atun walahum irada, la kama taqulu aljahmiyatu الجبرية كنيومنا نفسهم الجهمية الجبرية ونوسهم قوى يوبيليكوا. ولكن مشيئتهم ليست مستقلة كما تقوله المعتزلة, لكن ما تقوى ياو هاو ونادام سي مستقلة يعني قوى ومباوينيه في تندو ياو لا كما نفسهم معتزلة. وهذا كما في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Kwa hivyo mje ana matakwa, lakini matakwa yake yafuata matakwa ya nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqawluhu wa ma tashauna raddun ala aljabriyya alladhina yunfuna mashi'ata al'abdi. Aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma tashauna, hapa amewarudi jabriyya ambao wakanusha matakwa ya mje. وقوله إلا أن يشاء الله رد على المعتزلة القدرية الذين ينفون إرادة الله ومشيئته. إلا أن يشاء الله اسبقوا أتكبتاك الله, هبقنا كورود معتزلة قدرية نكسهم معتزلة قدرية يعني بمعنى هوا اتكادياو نموجة كتكهيلي أمبو وكنوش متاكو يا الله سبحانه وتعالى. Kwa hivyo wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, wama tashauna illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima. Hapa Allah amethibitisha matakwa ya mja na matakwa yake, na kuwa matakwa ya mja yafuata matakwa ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. قال والعقاب والثواب إنما على أفعال العباد التي فعلوها بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم. يعذبون على المعاصي لأنهم هم الذين فعلوا هذه الأشياء باختيارهم. نعذاب أما ثواب نكتكمان نفتند في واجا ولفتند كمتك وياو نخيار ياو نيوي. Kwa hivyo wataadhibiwa kwa maasi waliyoyafanya, kwa sababu haya waliyoyafanya waliyafanya kwa khiari yao. Wakanu yastati'una tarkaha watajannubaha walibtiada anha, walikuwa waweza kuyawacha na kujiepusha nayo na kujiweka mbali nayo. Wahum manhiyuna anha, na wamekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuyafanya. Fahum aqdamu 'alayha biikhtiyarihim, wao wamesonga kuyafanya maasiya kwa khiari yao wenyewe. Fayuadhabuna ala hadha, kwa hivyo wataadhibiwa kwa hili. Walidhalika alladhi laysa lahu mashi'a wala ikhtiyar, na kwa sababu hiyo tizama wale ambao hawana matakwa wala hawana khiari, kalmajnun wasaghir wanaim, la yuakhadh li'annahu laysa lahu mashi'a wala irada. Katika dini yetu tufahamu kuwa mwenda wazimu hakalifishwi, wala mtoto mdogo, wala aliyelala, kwa sababu hawa hawana khiari katika yale wanaoyafanya, sio? Amma al-aqil al-baligh fa hadha yu'akhadhu ala af'ali, ama mwenye akili timamu amebalighi, huyu yuachukuliwa na kupatilizwa kwa vitendo vyake viovu anavyofanya. لأنه يستطيع الفعل والترك, سأبو يوويزا كفانيا أو كواتش. الله أعطاه الإمكانية لهذا وهذا, الله أمم طويز وكفانيا أو كواتش. يستطيع يصلي ويستطيع يزني في آن واحد, أويزا كصالي أو أويزا كفانيا وزنيف والعياذ بالله كتك وكتول ولوات وصالي. كيبي كيلي چونفانيا يا أشاقو وزنيفو أو أشاقو صالي. Kwa nini asiswali kisha angalia taadhibiwa ama atapewa neema na thawabu? Ye aende akafanya uchafu kisha atarajie kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sema mimi kwa siku kutaka kwangu, kutaka kwako eh? Na wale walokwenda kuswali kutaka kwao. Kwa hivyo una khiari wewe katika wakati ule ule, waweza kufanya khiari ama waweza kufanya shari, ni khiari yako. Wa huwa yastati'u wa hadha wa hadha. فإن كف عن الزنا وأقام الصلاة أجره الله عز وجل, أكيواجه وشاف وزنا أكيندا كسواليكم فان الله أتمليبا أجري أكي وكتنو كزورة الجوكفاني. وإن عكس وأتى الزنا وترك الصلاة عاقبه الله على أفعاله وعلى إرادته. نيكيوا أتواجه صالة أيندا كفاني وشاف وزنا, الله أتمعذيبه kwa kitendo chake yeye mwenyewe na matakwa yake yeye mwenyewe anaotaka au aliochagua kufanya uchafu kama ule. Qawluhu walaysa shay'un fil 'alami yakhruju 'an taqdirihi, ay kullu hadha raddun 'ala al mu'tazila al qadariyya, yote yani kuwarudi mu'tazila na qadariyya, kuwa hakuna chochote kinachofanyika ulimwenguni ambacho kimetoka nje ya makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yasduru illa an tadbirihi, qala ta'ala fa'alun lima yurid, wa qala inna Allah yaf'alu ma yasha, wa qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha, kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kwa hivyo hakuna kinachotoka nje ya mipangilio ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiik.